بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جديد من أبواب كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قوله: باب بالتنوين على الرفع، أي هذا باب. الدين يسر، الدين مبتدأ مرفوع، ويسر خبره، وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود معنى اليسر في صوم رمضان، وذلك أن صوم رمضان يجوز تأخيره عن وقته للمسافر أو للمريض بخلاف الصلاة، ويجوز تركه بالكلية في حق الشيخ الفاني مع إعطاء الفدية بخلاف الصلاة، وهذا عين اليسر. يعني في صوم رمضان إذا كان الإنسان على سفر فعدة من أيام أخر، إذا كان الإنسان مريض لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك إن عافاه الله تبارك وتعالى، وإذ كان من أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يرجى يعني برؤها ولا الشفاء منها فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، كذلك المرضع وكذلك المرأة الحامل إلى غير ذلك من اليسر في دين الله تبارك وتعالى. وأيضا فإنه شهر واحد في كل 12 شهرا، والصلاة في كل يوم وليلة 5 مرات، وهذا أيضا عين اليسر. وقوله الدين يسر، المراد دين الإسلام، أي دين الإسلام ذو يسر، أو الدين يسر، يعني الدين في ذاته يسر، أي عينه على سبيل المبالغة، فكأنه لشدة اليسر وكثرته هو نفس اليسر. فالدين نفسه هو ليه؟ هو اليسر، كما يقال رجل عدل، لكثرة العدل فيه، كأنه صار عين العدل، واليسر مصدر يقال يسر الشيء، ييسر يسرا ويسرا سهلا. واليسر ضد العسر، والوصف يسير، وقد يستعمل اليسر في موضع اليسير، كما في قوله تبارك وتعالى: وسنقول له من أمرنا يسرا، أي يسيرا. نعم. ثم كون هذا الدين يسرا يجوز أن يكون بالنسبة إلى ذاته، أي ذات الدين، ويجوز أن يكون بالنسبة إلى الأديان قبله، إلى الشرائع قبله، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإسرة، المواثيق والعهود الغلاظ، التي كانت على الذين من قبلنا، التي كانت على الذين من قبلنا. والإصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكاليف أو من العقوبات، من التكاليف أو من العقوبات. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. قال الله عز وجل: نعم. وفي رواية ابن عباس قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. تبارك وتعالى. أخرجه مسلم. فتكاليف الشريعة ليست من الأمور التي تشق على النفس، فإن الله تبارك وتعالى أمر العباد بما أمرهم به وشرعه لهم رحمة منه وإحسانا. ومع هذا، إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة، حصل التخفيف والتسهيل، إما بإسقاطه عن المكلف أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم، وهذا من يسر هذه الشريعة، فالدين يسر كله والله الحمد والمنة. فالمسافر يصلي الرباعية ركعتين، يصلي ركعتين في السفر، وله كذلك أن يجمع، له كذلك أن يجمع. كذلك المريض أو المسافر له أن يفطر في رمضان وأن يقضي أو أن يخرج الفدية. أيضا إذا تعذر استعمال الماء استعمل التراب وتيمم. واضح المعنى؟ كل دية أمور من الإيه؟ من التيسير والتخفيف على هذه الأمة، من التيسير والتخفيف على هذه الأمة، ولم تعرف في أمة من قبلنا، ولم تعرف في أمة من قبلنا. نعم. ولهذا من المقرر في قواعد الشريعة: لا واجب مع العذر، لا واجب مع العذر. فالإنسان فرض عليه أن يصلي قائما، قوموا لله قانتين، ففرض وركن في الصلاة الإيه؟ القيام في فرضها، القيام في الإيه؟ في الفرض. ماشي كده؟ هذا على مين؟ على القادر الصحيح. طيب إن عجز كما في الحديث صلي قاعدا، صلي قاعدا، إن عجز صلي على إيه؟ على جنب. واضح كده؟ وله أجره إن كان كما كان صحيحا معافى، كما لو كان قائما. واضح المعنى؟ يبقى هذا من الايه؟ من التيسير، هذا من التيسير، فلا واجب مع الايه؟ مع العجز. وكذلك لا محرم مع ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، وهذا من يسر هذا الدين، وهذا من يسر هذا الدين. ومن أوضح الأمثلة له قطع الثوب الذي يصيبه النجاسة، هذا كان على من قبلنا من الأمم من اليهود والنصارى، كان عليهم إذا أصاب إذا أصابت النجاسة ثوب أحدهم، إحنا عندنا في الإسلام هيحصل إيه؟ إن إحنا هنغسله، نغسل الموضع خلاص، نغسل الموضع وانتهت المسألة، الجزء اللي أصابته الإيه؟ النجاسة، واضح المعنى؟ وانتهى الأمر على ذلك، وانتهى الأمر على ذلك. أما على الذين من قبلنا يقطع هذا الموضع، يتقص يتقطع خلاص، انتهى على كده، ده إيه؟ ده طهرته عندهم، ده الحكم فيه، ما يتغسلش لكن يتقطع. شوف اليسر قد إيه في هذا الدين. فعن أبي وائل أنه قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، أخرجه البخاري، قرضه يعني قطعه، يقص الموضع أو يقطع الموضع الذي أصابته النجاسة، ما يغسلش. نعم. كذلك عدم الطهارة بالتراب وعدم جواز الصلاة إلا في مواطن مخصوصة كالبيع والكنائس. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه مرفوعا جعلت لي الأرض مساجد وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت، يعني تيممت، تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، هو حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. يبقى كانوا في هذه اليهود والنصارى لا يصلون إلا في أماكن خاصة، بيع أو كنائس. أما المسلم فجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم من العطايا التي أعطيها، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت أمته خمسا لم يعطاهن نبي قبله صلى الله عليه وسلم، منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. فالطهور اللي هو الصعيد الطاهر اللي هو التراب، عوض عن الماء، عوض عن الماء، إن لم يوجد الماء أو وجد الماء لكن يتضرر باستعماله، يتضرر باستعماله، فيعرض عن الماء إلى إلى التيمم، وهكذا وهكذا. جاء حان وقت الصلاة توجه إلى القبلة وصلى في أي موضع كان من أرض الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وذلك عند عبادتهم للعجل، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. أما توبة هذه الأمة فبالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم في المستقبل على عدم معاودة الذنب. أضف إلى ذلك أن الذنب إن كان في حق الله عز وجل وكانت فيه الكفارة وجب على العبد الكفارة، وإن كان في حق الآدميين أدى الحقوق إلى أصحابها أو تحللهم منها، أدى الحقوق إلى أصحابها أو تحللهم منها. نعم. قوله والدين هو الإسلام، فالألف واللام فيه للعهد أي المعهود. قوله أحب الدين، إما أن تكون الألف واللام في الدين للعهد، فالمعنى أحب الدين المعهود وهو دين الإسلام، فيكون التقدير أحب خصال الدين لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا سهلا فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي، هو منصور بن سلمة ابن عبد العزيز بغدادي ثقة ثبت حافظ، خرج له البخاري ومسلم والنسائي، قال أخبرنا أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي، بصري صدوق فيه لين، عن حميد بن هلال العدوي، بصري ثقة عالم احتج به الجماعة، عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، عن الأعرابي الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره، إسناده حسن، إن خير دينكم أيسره بإسناد حسن، أو أن الدين للجنس، أي أحب الأديان إلى الله تبارك وتعالى الحنيفية. والمراد بالأديان أي الشرائع الماضية، المراد بالأديان أي الشرائع الماضية، وذلك قبل أن تبدل أو تمسخ، قبل أن تبدل أو تمسخ. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنفي الميل، أصل الحنفي هو الميل، ولذلك كل أمة من الأمم ادعت أنها تنتسب إلى إبراهيم، فادعت اليهود أنها تنسب إلى إبراهيم، وكذلك ادعت النصارى، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، كما في آية سورة آل عمران، ويعني سفه الله تبارك وتعالى عقول الفريقين، لأن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعده عليه الصلاة والسلام، وقطع رب العالمين هذا الأمر بقوله تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، أي في زمن إبراهيم، وهذا النبي أي رسولنا صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، والذين آمنوا يعني الذين آمنوا من هذه الأمة واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. السمحة أي السهلة اليسيرة، أي أنها مبنية على السهولة واليسر، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، أي مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير، فلم يوجب إلا ما تستطيعه النفوس، لم يوجب علينا إلا ما تستطيعه النفوس. ثم إذا ما عرض بعض الأسباب التي تدخل المشقة على النفس خفف ما أمر به تبارك وتعالى، إما بإسقاط بعضه زي السفر كده، الصلاة تتصلى في الرباعية، تتصلى في ركعتين، نعم، إما بإسقاط بعضه أو بإسقاطه كله، زي الحامل والمرضع والمسافر أو المريض مرضا لا يرجى شفاءه، فإنه لا يصوم عليه أن يفدي، نعم. ومن ثم كانت القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وفي ذلك من الأحكام الفرعية الكثير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا الحديث المعلق لم يسنده البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، لأنه ليس على شرطه، نعم، وصله في كتاب الأدب المفرد، وصله في كتاب الأدب المفرد، وده غير الإيه؟ كتاب الأدب اللي في الصحيح، غير كتاب الأدب اللي في الصحيح، نعم. وكذا وصله الإمام أحمد في المسند وغيره عن محمد بن إسحاق، روى له الإمام البخاري تعاليق، وروى له مسلم في المتابعات، وروى له الأربعة، عن داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، ثقة إلا في عكرمة، احتج به الجماعة، عن عكرمة، هو هنا بيروى عن مين؟ عن عكرمة، هو ثقة إلا في مين؟ إلا في عكرمة، وعكرمة ثقة ثبت، روى له البخاري وروى له مسلم مقرونا، والأربعة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. قال الحافظ: إسناده حسن. قلت: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنى، وداود بن الحصين ثقة مشهور لكن له غرائب تستنكر، وهو ثقة إلا في عكرمة، وهو ثقة إلا في عكرمة، إلا أن له شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إني أرسلت بحنيفية سمحة، أخرجه أحمد بسند حسن، بسند حسن. واستعمله البخاري رحمه الله تعالى هنا في الترجمة لكونه متقاصرا عن شرطه، متقاصرا عن شرطه رحمه الله تعالى، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر، هو الحديث الإباء، الحديث الذي على شرطه، الحديث الذي ذكره الإمام البخاري عقب ذلك. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قال: حدثنا عبد السلام ابن مطهر أي ابن حسام الأزدي البصري، وكنيته أبو ظفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين. حدث عن شعبة وجرير بن حازم ومبارك بن فضالة وسليمان بن المغيرة وغيرهم. حدث عنه البخاري وأبو داود من الستة وأبو حاتم الرازي. وحدث أبو داود أيضا عن محمد بن المثنى عنه وهو ثقة، وثقه الذهبي والدارقطني. وقال أبو داود: كان ضابطا، رأيت يحيى بن معين عنده، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم وحده صدوق، وقال أبو حاتم وحده صدوق. وأبو حاتم قد رضيه وروى عنه، وهو غالبا ما يستعمل لفظة صدوق لشيوخه الثقات تحريا رحمه الله تعالى. توفي سنة 224 من الهجرة. روى عنه البخاري في صحيحه حديثين، الأول هو الذي معنا في كتاب الإيمان هذا، والثاني رواه عنه في كتاب الرقاق بنفس هذا الإسناد عن أبي هريرة مرفوعا: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أدي الحديث الثاني. قال: حدثنا عمر بن علي يعني ابن عطاء ابن مقدم المقدمي البصري، يروي عن هشام بن عروة وعن خالد الحذاء وعن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وطبقتهم. حدث عنه الإمام أحمد وعلي بن المديني وعمر بن علي الفلاس وبندار وخلق كثير. أثنى عليه الإمام أحمد وقال: يحيى بن معين ما به بأس. ووثقه ابن سعد وغيره، وقال أبو حاتم لا يحتج به، قال أبو حاتم لا يحتج به، وإنما عابوه بكثرة التدليس، عابوه بكثرة التدليس. قال ابن سعد: ثقة كان يدلس تدليسا شديدا، يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة سليمان الأعمش. هو عايز يقول لنا ايه هنا؟ هذا نوع من انواع تدليس الاسناد يسمى تدليس القطع. يسمى ايه؟ تدليس القطع. وهو ان الراوي يأتي بأداة الرواية فيقول: حدثنا وسمعت، ثم يسكت وينوي القطع، ثم ينطق بالراوي. ينطق بالايه؟ بالراوي بعد ذلك، ينطق بالايه؟ بالراوي بعد ذلك، فسموه تدليس الايه بقى؟ تدليس القطع. وهذا احد اقسام تدليس الاسناد، احد اقسام تدليس الاسناد. نعم. وهو ان يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرا على ذكر اداة الرواية، فيقول: حدثنا أو سمعت، ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول: فلان وفلان، موهما أنه سمع منهما وليس كذلك، وليس إيه؟ وليس كذلك. فده تدليس الإيه؟ تدليس القطع. مثل له في التدريب بما قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، قال ابن عيينة الزهري، فقيل له: حدثكم الزهري، فسكت. حدثكم الزهري فسكت. ثم قال الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يبقى هنا أسقط كام كده؟ أسقط طبقتين. أسقط إيه؟ طبقتين. وطبعا احنا قلنا قبل كده إن قول ابن حبان أنه ليس هناك تدليس في الدنيا مثل تدليس مين؟ سفيان بن عيينة، فإنه لم يكن يدلس، فإن كان يدلس ولكنه كان لا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه، وليس هذا إلا لمين؟ لسفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه الله: ولم أرى لعمر بن علي المقدم في الصحيح إلا ما توبع عليه، يعني كل حديث هنا في الصحيح فهو متابع عليه، فهو متابع عليه، واحتج به الباقون، واحتج به الباقون. وقال في التقريب: ثقة وكان يدلس شديدا، احتج به الجماعة. توفي سنة 190 من الهجرة وقيل بعدها. عن معن ابن محمد الغفاري، عن معن ابن محمد الغفاري، ابن معن ابن نضلة ابن عمرو الغفاري، لجده نضلة صحبة، لجده نضلة صحبة، روى عنه علي بن المديني والحميدي وعمر بن علي المقدمي وغيرهم، روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال في التقريب: مقبول. قال في التقريب: مقبول. وقال في الفتح: معن ابن محمد مدني ثقة قليل الحديث. قلت: ما قاله الحافظ في الفتح هو الأقرب، فقد وثقه ابن المديني رحمه الله وابن سعد، وقال ابن معين ليس به بأس. وإحنا يمكن قلنا قبل كده إن قول ابن معين ليس به بأس هذا مصطلح خاص بابن معين رحمه الله تعالى، يعني أنه ثقة، يعني أنه إذا قال ليس به بأس فإنه معناه أنه أنه ثقة، وهذا اصطلاح خاص أو مصطلح خاص بيحيى ابن معين رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. ومعن ابن محمد الغفاري لا يعلم فيه جرحا، لا يعلم فيه جرحا، فقوله مقبول، الأولى أنه ثقة، والله تعالى أعلى وأعلم. خرج له البخاري 3 أحاديث في الإيمان وفي الأدب في صحيحه، عن إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن معن، عن أبيه به: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وأخرج له في الرقاق الحديث المتقدم اللي ذكرناه لأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، واسم أبي سعيد كيسان الليثي مولاهم المدني، كان يسكن مقبرة البقيع، لذلك سمي الإيه أو لقب بالإيه بالمقبري. حدث عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا وغيرهم، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة رضي الله عنهما. حدث عنه الإمام مالك وابن أبي ذئب والليث بن سعد، وهو أثبت الناس فيه على ما قاله عبد الرحمن بن خراش، فبأثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد الليث. وحدث عنه إبراهيم بن طهمان وغيرهم، وقال يحيى بن معين أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب. يبقى عندنا كام دلوقتي؟ ابن أبي ذئب والليث، دول أثبت الناس في مين؟ في سعيد بن أبي سعيد المقبري. قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن خراش وابن سعد: ثقة. وقال الحافظ في هدي الساري: سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني صاحب أبي هريرة مجمع على ثقته، لكن كان شعبة يقول: حدثنا سعيد المقبري بعد أن كبر، بعد أن كبر، يعني بعد أن تقدمت به السن. وزعم الواقدي أنه اختلط قبل موته ب4 سنين، وتبعه على ذلك ابن سعد ويعقوب بن شيبة وابن حبان، وأنكر ذلك غيرهم، وأنكر ذلك غيرهم، وإن كان الواقدي أصلا متروك، الواقدي أصلا متروك. قلت: قال الذهبي في الميزان: ثقة حجة شاخة، يعني تقدمت به السن ووقع في الهرم ولم يختلط. وقال أحمد وابن معين ليس به بأس. وقال ابن المديني وأبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال: ما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط، فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه، فلم يحمل عنه. وقال في سير الأعلام: ما أحسبه روى شيئا مدة اختلاطه، وكذا لا يوجد له شيء منكر، لا يوجد له حديث حديث منكر رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ: أكثر ما أخرج له البخاري من حديث الليث ومن حديث ابن أبي ذئب، اللي هم إيه؟ أوثق اثنين فيه أو أثبت اثنين فيه. وأخرج أيضا من حديث مالك وإسماعيل ابن أمية وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار، من الكبار في الرواية عنه. وروى له الباقون لكن لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيئا، لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيئا. وهو ثقة احتج به الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ من روى الحديث في دهره كما تقدم معنا، احتج به الجماعة. بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا أن فيه بصريان وباقي الإسناد مدني، وباقي الإسناد مدني. أيضا أن عبد السلام بن مطهر لم يروى عنه البخاري في الصحيح سوى حديثين، سوى حديثين. أن رواته احتج بهم الجماعة الستة عدا شيخه، فما روى عنه إلا البخاري وأبو داود، ومعن ابن محمد لم يخرج له مسلم وأبو داود. أيضا أن البخاري لم يخرج لمعن ابن محمد في الصحيح سوى ثلاثة أحاديث كما تقدم بيانها. أيضا أن رواته كلهم إلا أبا هريرة هذا أول محل ذكرهم في الصحيح. فإن قيل عمر بن علي المقدمي مدلس شديد التدليس وقد عن، فالجواب أن الحديث وإن كان من رواية عمر بن علي المقدمي وهو شديد التدليس كما بينا وقد عن، إلا أن البخاري إنما أخرجه، إلا أن البخاري إنما أخرجه في صحيحه لتصريح فيه بالسماع من طريق أخرى، فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام العجلي أحد شيوخ الإمام البخاري في الصحيح، قال: حدثنا عمر ابن المقدمي قال: سمعت معن ابن محمد فذكر الحديث، فذكر الحديث. يبقى إن كان هنا بالعنعنة لكنه متصل عند ابن حبان في صحيحه، متصل عند ابن حبان في صحيحه، لذا ثبت الإيه؟ ثبت السماع، ومنها هنا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا هذا الحديث من أفراد معن ابن محمد، لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة، مدني ثقة فقيه فاضل احتج به الجماعة. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق بمعناه ولفظه: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، وزاد في آخره: والقصد القصد تبلغوا، ولم يذكر شقه الأول، ولم يذكر شقه الأول. قال الحافظ رحمه الله: وقد أشرنا إلى بعض شواهده، ومنها حديث عروة الفقيمي بضم القاف وفتح الفاء يكنى أبا غادرة، قال ابن أبي حاتم عن أبيه له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دين الله في يسر، إن دين الله في يسر. أخرجه أحمد. قلت: غادرة ابن عروة. قال ابن المديني، قال علي بن المديني لابن أبي حاتم: شيخ مجهول لم يروي عنه غير عاصم بن هلال، وأما عاصم بن هلال فهو البارقي أبو النضر فيه لين، فهو ضعيف يعتبر به، تفرد بالرواية له النسائي. والحاصل أن الحديث من الحسن لغيره، وهذا الإسناد ضعيف، وهذا الإسناد ضعيف. ومنها حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. أخرجه أحمد. رواه أحمد عن إسماعيل ابن علي عن عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن ثقة، خرج له الأربعة. عن أبيه عبد الرحمن بن جوشن ثقة أيضا خرج له الأربعة. عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، هذا الحديث من أفراد الإمام البخاري عن الإمام مسلم رحمة الله عليهما. الثاني أن هذا الحديث أخرجه من أصحاب السنن الأربعة أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الصغرى في المجتبى بمثل حديث البابي سندا ومتنا، غير أن شيخه فيه هو محمد بن أحمد بن نافع العبدي أبو بكر البصري، صدوق مشهور بكنيته، روى عنه مسلم والترمذي والنسائي. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، قوله ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، جاء في بعض الروايات بإضمار الفاعل، جاء يبقى هنا عندنا إيه؟ في فاعل، جاء في بعض الروايات بإضمار الفاعل هكذا، ولن يشاد الدين إلا غلبه، ولن يشاد الدين إلا غلبه. والدين منصوب على أنه مفعول به على المفعولية، وأضمر الفاعل في الطريق الأخرى أو في الرواية الأخرى للعلم به، أضمر الفاعل للعلم به. وحكى صاحب المطالع أن أكثر الروايات برفع الدين، برفع الإيه؟ برفع الدين، على أن يشاد مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. واحتج أو عارضه في ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن أكثر الروايات بالنصب، ويجمع بينهما، يجمع بين رواية الرفع ورواية النصب بأن يحمل كلام صاحب المطالع على رواية المغاربة، إن رواية المغاربة بالرفع، وكلام النووي على رواية المشارقة وهي بالنصب. ويؤيد رواية النصب لفظ حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه المتقدم عند الإمام أحمد، إنه من يشاد هذا الدين يغلبه، ذكره في حديث آخر يصلح أن يكون هو سبب حديث الباب. قلت هو قول بريدة الأسلمي، خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي، يعني أمام صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراه يرائي؟ أتراه يرائي؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. هذا أخرجه الإمام أحمد. والمشادة بالتشديد المغالبة، يقال شاده مشادة وشدادة إذا قاواه أي غالبه، إذا قاواه يبقى في قوة وإيه؟ ومقاومة، إذا غالبه. وفي الأمر، يعني التشديد في الأمر، بالغ فيه ولم يخفف، المشدة في الأمر المبالغة في التشديد ولم إيه؟ ولم يخفف، بالغ في التشديد فيه ولم يخفف. والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، إلا عجز وانقطع فيغلب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معنى الحديث النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الدين لا يؤاخذ بالمغالبة، أن الدين لا يؤاخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. وفي مسند أحمد عن محجن بن الأضرع أنه قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بباب المسجد إذا رجل يصلي قال صلى الله عليه وسلم أتقوله صادقا؟ قلت يا نبي الله هذا فلان وهذا من أحسن أهل المدينة، هذا من أحسن أهل المدينة، أو قال أكثر أهل المدينة صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلكه مرتين أو ثلاثا، يعني قال لا تسمعه فتهلكه، لا تسمعه فتهلكه. إنكم أمة أريد بكم اليسر، إنكم أمة أريد بكم اليسر. هذا حديث حسن لغيره، وهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه، ففيه عبد الله بن شقيق لم يسمعه من محجر بن الأضرع، إذ بينهما رجاء ابن أبي رجاء وهو مجهول لا يعرف، كما جاء في طريق أخرى عند الإمام أحمد في مسنده. وفي رواية لمحجن بن الأضرع أيضا: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. أخرجه أحمد بسند ضعيف، فقد تفرد به هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعيد، وضعفه يحيى القطان، وضعفه أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: شيخ محله الصدق، شيخ محله الصدق، وهذا معناه أنه يكتب حديثه للاعتبار. نعم. وقال في موضع آخر: واهي الحديث. وقال العجلي: جائز الحديث حسن الحديث، يعني في المتابعات، وهو هنا لم يتابع، وهو هنا لم يتابع. والمراد أنكم لن تنالوا الخير والدين بالمبالغة في الاجتهاد في العبادة، حتى كأن بينكم وبين الدين مغالبة، كأن بينكم وبين الدين مغالبة. فالمبالغة في العبادة دليل الرياء، فالمبالغة في العبادة دليل الرياء، لأن نيل الخير لا يتوقف على المبالغة، نيل الخير لا يتوقف على الإيه؟ على المبالغة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل، لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها، فقال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. متفق عليه. وفي المعنى وفي هذا المعنى أحاديث أخر. قوله: فسددوا، أي الزموا السداد، وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط، الزموا الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد بالفتح التوسط في العمل، يعني الاعتدال. نعم. والقصد والاستقامة في القول والأعمال. ورجل مسدد، يعني إذا كان يعمل بالصواب والقصد. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. إذا بتشوف كده في الرماية بيحطوا كده دوائر في الوسط، كده إيه؟ دايرة سودة، ماشي كده. فاللي بيسدد بيعمل إيه؟ يصيب الإيه؟ الدايرة السودة دي، هو ده الإيه؟ السداد، هذا هو الإيه؟ السداد. نعم. فسددوا، أي اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، واذكروا بالسداد تسديدكم السهم، زي ما انت بتنشن كده، تبقى حارس على انت ايه؟ تصيب الهدف، ما بتتعمدش ان انت ايه؟ ترمي برا الهدف، ترمي برا السوادة ديت، لكن انت عايز تصيب الايه؟ السوادة ديت، هو ده الغرض بتاعك، هو ده الايه؟ الغرض بتاعك. فتذكر دائما ابدا بالسداد ان انت ايه؟ تسديدك لهذا الغرض، تسديدك لايه؟ لهذه الحلقة السوداء اللي بتصيب بها الايه؟ اللي بتصيب بها الهدف لتحصل بها على الجائزة. نعم. وأما السداد بالكسر هو ما سد الخلة، وكذلك ما سد خللا من شيء، كل ما سد خللا من شيء فهو إيه؟ فهو سداد. ومنه إيه؟ سداد القارورة، اللي هو الإيه؟ حتة الفلة أو الغطا اللي بتسد الزجاجة من فوق، دي اسمها إيه؟ سداد أو سدادة كما بيقولوا يعني في اللغة بتاعتنا. نعم. فهو سداد بكسر السين، يقال منه: هذا الشيء سداد من عوز وفقر، واجعل لقارورتك، الإزازة بتاعتك يعني، واجعل لقارورتك سدادا، وهو الصمام، لأنه يسد رأسها من الطرائف اللي بتذكر في هذا المقام. النضر بن شميل رحمه الله تعالى، النضر بن شميل كان إماما في العربية، كان إماما في العربية وإماما في الحديث، ولم يكن في أصحاب الخليل بن أحمد من يدانيه، من ينادي، من يداني، من يقارب النضر بن شميل رحمه الله تعالى. وهو أول من أظهر السنة بمرو وبجميع خراسان، وكان أروى الناس عن شعبة، كان أروى الناس عن شعبة، هيجي معانا إن شاء الله. يعني دخل النضر على المأمون ابن هارون الرشيد خليفة المسلمين، نعم أمير المؤمنين، دخل عليه في ليلة وعليه قميص مرقوع، قميص مرقع، دخل على مين؟ على أمير المؤمنين بال يعني القميص اللي هو القفطان يعني، ماشي كده. طيب فقال المأمون: يا نضر، ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان؟ ايه التقشف اللي انت فيه ده اللي مخليك ان انت زاهد قوي كده حتى تدخل على أمير المؤمنين بهذه الثياب الايه المرقعة؟ نعم. قال: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ ضعيف وحر مرو شديد، حر مرو شديد، يعني افهم انت بقى ان ده ايه فقير، ان ده ايه فقير، ده هو ده، هو ده اللي عنده، هو ده حلته من الدنيا، مش مسألة تقشف، وإلا لو كان عنده سعة لايه لوسع على نفسه، ماشي كده. فقال: حر مرو شديد، وده من الاعتزاز بالنفس، عزة النفس، مالوش ان انا ايه، مالوش ان انا فقير ومعنديش غير هم دولت او كذا او كذا، لا مالش الكلام ده. لكن نقل الى امر اخر، هو ان مسألة الحر الشديد والعملية هي اللي مخلساني ايه البس الثياب اللي انت شايفها مقطعة ومرقعة دي، وحر مرو شديد فاتبرد بهذه الخلقان، امرقعة كده بسيطة فيدخل منها ايه هواء، يبقى تكييف كده، ماشي. نعم. قال: لا، ولكنك قشف، ده انت اللي بتتعمد الايه التقشف هذا. نعم. ثم اجرى المأمون ذكر النساء، المأمون بقى بيبتدي يتكلم، فاجرى ذكر النساء. فقال المأمون: حدثنا هشيم، حدثنا هشيم عن مجالد، مجالد هو ابن سعيد الهمداني، ليس بالقوي، وتغير في آخر عمره، روى له الأربعة وروى له مسلم مقرونا بغيره، ماشي كده. يبقى حدثنا هشيم، شوف ما تكلمش كده، قال كذا لكن جاب ايه، وهو أمير المؤمنين جاب ايه، جاب سند. حدثنا هشيم، طبعا هشيم ابن بشير معروف من الثقات، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. عن مجالد عن الشعبي عامر بن شراحيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سدادا من عوز، كان فيها إيه؟ سدادا من عوز. فرواه بإيه؟ بفتح السين. ثم معايا مش معايا؟ رواه بفتح إيه؟ بفتح السين. فقال النضر: صدق يا أمير المؤمنين هشيم، مالوش إيه صدقت، لكن مين اللي صدق؟ هشيم. شوف بقى الأدب، شوف الجمال. حدثنا عوف ابن أبي جميلة، عوف الأعرابي وليس بأعرابي، نعم أحد الثقات الأعلام، عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وعوف ابن أبي جميلة معدود في التابعين لكن ليس له رواية عن أحد من الصحابة، لكن عداده في الإيه؟ في التابعين. نعم. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سدادا من عوز، كان فيها إيه؟ يبقى هو التاني قال إيه؟ سدادا، والنضر قال له إيه؟ سدادا من عوز بكسر السين. وكان المأمون متكئا فاستوى، أم جاي أعيد له بقى، عيد بقى تعالالي، مش هتعدي دي، مش هتعدي على مين؟ مش هتعدي على المأمون. نعم. وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال: يا نضر، كيف قلت سدادا، كيف قلت إيه سدادا؟ قال النضر: لأن السداد هنا لحن، السداد هنا إيه خطأ، السداد هنا إيه خطأ. فقال: وتلحنني، يعني مش كفاية كمان بتغلطني وكمان بترد الرواية، كمان خطأتني وخلتني كمان، دي كارثة بقى، دي كارثة عند العرب، تبقى كارثة. وتلحنني. فقال النضر: إنما لحن هشيم وكان لحانة، فتبع أمير المؤمنين لفظه. العيب مش منك أنت، العيب من مين؟ من شيخك. شيخك لحن وانت خدت من الشيخ، لكن أنا لا أقصدك أنت، لكن أنا أقصد مين؟ هشيم. نعم. فقال ما الفرق بينهما؟ ما خدتوش بقى العزة بالإثم كده وإزاي ومش إزاي وكده، فما الفرق بين سداد وإيه؟ وسداد. فقال فما الفرق بينهما؟ قال النضر: السداد أي بالفتح القصد في الدين والقصد في السبيل، إن أنت في الطريق إيه؟ تتوسط وتعتدل، ماشي كده، وفي الدين إيه؟ تقتصد وتعتدل وتتوسط. يبقى السداد القصد في الدين والقصد في الإيه؟ في السبيل. والسداد بالكسر البلغة، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد، كل حاجة تبلغك يبقى إيه؟ سداد، وكل حاجة تسد بها حاجة يبقى ده إيه؟ يبقى ده سداد، ماشي كده؟ طيب. قال وتعرف العرب ذلك، يعني هات لي كلام، هات لي ده من كلام مين؟ من كلام العرب. فقال رحمه الله: نعم، هذا العرجي. العرجي هذا من ولد عثمان بن عفان، مات في السجن رحمه الله تعالى. قال العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وسداد إيه؟ وسداد ثغري. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له، قبح الله من لا أدب له. شوف بقى الأدب الجميل من المأمون ومن النضر طبعا. نعم. وكتب المأمون إلى مين؟ إلى يعني بقى وزير الخزانة صاحب بيت المال الفضل بن سهل. النضر ما يعرفش إيه اللي في الرسالة، هو أخذ الرسالة، أخذ الكتاب وراح لمين؟ للفضل بن سهل، سلمه ليه؟ سلمه الرسالة. فتحها الفضل بن سهل فإذا فيها من أمير المؤمنين إلى الفضل بن سهل: إذا جاءك النضر ابن شميل بكتاب هذا فادفع له إيه؟ 50,000 درهم. صعبة دي، 50 إيه؟ 50,000 درهم. نعم. فقال الفضل بن سهل: لقد أمر لك أمير المؤمنين 50,000 درهم، فما السبب؟ أنت عملت إيه عشان يدي لك المبلغ دوت؟ قال النضر: فأخبرته ولم أكذب، قلت له اللي حصل بالضبط وما إيه؟ ما خبتش عليه حاجة. فقال الفضل: ألحنت أمير المؤمنين؟ غلطت أمير المؤمنين؟ خطأته؟ فقال: إنما تبع لفظ هشيم، مش هو اللي أخطأ، ده اللي أخطأ مين؟ هشيم. وأمير المؤمنين تبع لفظ هشيم، وكان هشيم لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال: ثم أمر لي الفضل من خصته 30,000 درهم. قال له أمير المؤمنين: ما أقدرش أنا إيه؟ أدي لك زيه، ما تسواش بيه، يعني تبقى ما تلقش، يعني ما يصحش، ماشي كده، وما أقدرش أدي لك أعلى منه تبقى مصيبة، فأنا لازم أنزل على عن أمير المؤمنين شوية. فأمدي له قد إيه؟ 30,000 درهم. 30,000 درهم. فاجتمع للنضر كام؟ 80,000 درهم. 80,000 درهم. فقال رحمه الله: فأخذت 80,000 درهم بحرف استفيد مني. شفتوا احنا قد ايه غلابة؟ الله المستعان. حرف، حرف واحد 80,000 درهم. الله المستعان. ماشي، نكتفي بهذا القدر، نكمل ان شاء الله ان احيانا الله تبارك وتعالى بقى بعد عيد الاضحى. كل عام وانتم بخير. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.